أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين بالقول الثابت في الحياة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين Thank you. وَسَخَّرَ لَكُمُ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا

قل ما لكم من تزول من الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده صدق الله.